يوجد. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على نبينا المصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفاء وبعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وكتاب البخاري مع صحيح مسلم والحمد لله وصلنا إلى الكلام على النذر ونحن نسأل الله ونطمع في كرم الله جل في علاه أن ينهينا الله جل في علاه من هذا الكتاب العظيم وندخل في الكتاب الآخر الذي هو أصح منه من كتاب البخاري نطمع في ذلك ونرجو ونؤمن في ربنا جل في علاه وليس ذلك على الله ببعيد وكلما صبر طالب العلم المعونة على قدر المعونة وإن الإنسان كلما سبق ربه في الطلب كلما حاز وفاز وإنما الجد بالجد وإنما الحرمان بالعجز والكسل ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المدارس هي أشرف المدارس على الإطلاق ونسأل الله أن يشكر لكم أنتم صغركم على طلب العلم فهذا العلم لا ينتهي بحر لا ساحل له وقد غر نفسه من حسب أنه قد انتهى من العلم وقد قلنا بأن ابن حجر قد سطر في كتابه النافع فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب ولذلك ابن عيينة يسأل من أحق الناس بالعلم قال العالم هو أحوج الناس بالعلم لأن يعني سقطات العالم ليس كلها هينة هي مدوية فنسأل الله جل وعلا أن يسطرنا وإياكم على الطلب أن يثبتنا على هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال الإمام العلم النووي رحمه الله تعالى كتاب الإيمان طبعا يعني سابق لك المصنف أحاديث الأحاديث الثابتة عن النبي المختار الأحاديث الأخبار الثابتة عن النبي المختار في الكلام على الإيمان والإيمان جمع يمين هو القصع الحلف بتعظيم محلوف لتأكيد أمر نفيا أو إثباتا. قال رحمه الله كتاب الإيمان الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. نعم هو أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري ثقة ثبت روى له مسلم وأبو النسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب أبو محمد المصري ابن وهب كما قلنا من المحدثين الفقهاء ومن ثقات الأزلات بل قدمه بعض العلماء على ابن القاسم الذي هو من أعلم علماء المالكية فقد قدمه العلماء على ابن القاسم وهو من الحفظ المكان أخذ عليه ما كان يقرأ كما قلنا صحيفا في بعض ما أخذ عليه وهذا ليس بمأخذ فهو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن يونس ويونس ابن يزيد ابن المجاد وهو من ثقات الأزلات أيضا وإن كان بعض العلماء يرى أنه له مناكير عن الزهري يعني هو يخطئ في رواياته عن الزهري وإن كان ابن رجب في العلل قال هو ثقة حافظ قال هو ثقة إن حدث الكتاب وإذا حدث من حفظه فهو يخطئ وروى له الجماعة. ثم حول الإسناد وقال وحدثني حرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى مر علينا كثيرا المصري وهو روى له مسلم أصحاب السنن في حفظ بعض الكلام. أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أي ابن شهاب الزهري وهو أمير المؤمنين الحديث وهو أول من دون الحديث كان بحرا في الرواية لذلك قال علماؤنا يغمر تدليسه في بحر رواياته. عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله قد اختلف العلماء هل هو أفضل في عبد الله بن عمر أم نافع وهما من الزهد بمكان ومن الثقة بمكان ومن الدين بمكان ومن الثقة بمكان ومن الورع بمكان وهو ألزم السنة ونحن نعلم الكلمات التي قالها سالم وهي تكتب بماء الذهب عندما سألوه عن الطيب للمحرم إذا أراد المحرم أن يستهل إحرامه بالاغتسال فهل يتطيب؟ قال نعم فإن عائشة رضي الله عنها أرضاها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني أرى وبوس المسكي في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قائل أبوك يمنع عن ذلك ويقول لا لو اطينت او قال لو اطليت بالقطران خير لي من ان اتطيب على بكون محرما. فقال لهم, وهذه كلمات من ذهب, قال لهم امرنا باتباع النبي لا باتباع ابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة اجمعين. سألنا لا روى له الجماعة عن ابيه وعبد الله عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم, هو الاثري الحافظ حافظ الصحابه ومن المكثرين عن السبع المكثرين, وهو كما قال علماء هنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا صالحا عندما راى الرؤيا وكان صلى نعم الرجل, ثم قال لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل رضي الله عنه وارضاه. قال سمعت عمر رضي الله عنه هو المخطاب الذي رسال النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول عن ابي بكر وعمر السمع والبصر. عمر بن الخطاب امير المؤمنين كان اسلامه فتحا ونصرا لله ولا رسوله ولدينه سبحانه جل في علاه عليه وسلم, نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. وعن قال كفاكم هذا الرجل, وانا عايش مع شويه فشله, فاهم حضرتك؟ ماشي انت تاخرت خلاص لك عذر. هو ايش بيفعل يعني هو لو ما جاش مش المفروض يتصل باحد؟ اتصل بيك العذر موجود, ده انت شغال الان صحيح؟ شغال. طيب تفضل شغال. ماشي تفضل باشمهندس, خلاص انت عذرك معاك هنعمل ايه بس؟ تفضل شيخ. قال امام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد. خلاص شيخ انت فين هذا؟ بس كل ما تجد النقاط هذه دي ليست اصول في الكتاب, لو انت تمرس شعب عشان انت سبت بعيد بعودت فلم تتمرس, كل هذه متابعات يعني خلاص اخذنا الاصول, فانت على المتون فقط الان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه, فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بابائكم, فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وعنه رضي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف بالله. وكانت قريش تحلف بابائها, من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. وكانت قريش تحلف بابائها فقال لا تحلفوا بابائكم. باب جزاكم الله خير, يعني ناخذ باب الباب ولا مسائل هذا الباب مسائل كثيره, واما المسائل الاخرى ننظر فيها ام لا. الكلام على الايمان والقسم وهذا امر عظيم جدا, لانه يتعلق بمسائل الاعتقاد ويتعلق ايضا بمسائل الايمان والكفر. روى المصنف هذا الحديث العظيم, حديث ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, الصحابه الكرام كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمنون بامره وعلموا جيدا بان الله جل وعلا لا يرضى عنهم الا اذا انصاعوا وانقادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم, وعلموا انه يعلمهم دينهم وانه مبلغ عن الله جل وعلا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك, ان لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتبديل عادات الجاهليه واخلاقيات الجاهليه التي لم يقرها الشرع واقر بالاخلاقيات النبيله التي كانوا عليها, لكن من ضمن الاخلاقيات من ضمن العادات التي كانوا يتحنثون بها ويتعبدون بها هو القسم بغير الله جل في علاه, كانوا يعظمون اباءهم ويحلفون بابائهم. لذلك قال الله تعالى فاذا اخذتم من عرفاته فاذكروا الله كذكركم اباءكم, فهم كانوا يعظمون الاباء ويحلفون بالاباء. فكان على عادته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حلف بابيه, فلما سمع سلم غضب بذلك وقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. بل هناك روايه في مصنف ابن ابي شيبه لان مصنف عبد الرزاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو حلفتم بالمسيح والمسيح افضل من ابائكم, وهذا على الاطلاق والمسيح افضل من ابائكم, قد هلكتم. يعني لو حلفتم بالمسيح فان الهلك اقرب اليكم والمسيح افضل من ابائكم. فقال لا تحلفوا بابائكم, من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. وقال من كان حلفا لا يحلف فلا يحلف الا بالله. فهذه لها مسائل كثيره جدا, وهي مساله القسم او اليمين. اليمين اليمين كما قلنا وذكره معظم محلوف به من اجل تاكيد امر كما قلنا ذاتا او مثلا بالاقرار او بالنفي. وحروف القسم ثلاثه, هذه الحروف الاصليه للقسم الواو والباء والتاء, الواو والباء والتاء لا تطلع هذا, بينما التاء لا تدخل الا على اسم الله الا الاسم الاعظم وهو الله, تالله. ف فتقول والله وبالله وتالله، فهذه حروف القسم. والقسم يجوز بالله ولا بالذات المقدسة وبأسمائه الحسنى، لأن الأسماء أعلام على ذات الله المقدسة، أو بصفات الله التي علا، لأنه لا يمكن لذات إلا أن تكون لها إيش الصفات. فأنت أيضا إذا أقسمت بالصفة كأنك تقسم بالذات المقدسة، بل ولك أن تقسم بأفعال الله جل في علاه، لأن أفعال الله دل على الصفات والصفات دل على الذات. والقرآن بين ذلك، لأن القرآن قص علينا القسم لإبراهيم عليه السلام عندما قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فقال فأقسم تالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم يقسم لله جل في علاه، ويقسم أيضا بأفعال الله جل في علاه. كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، فهنا الواو والقسم، فهو يقسم بفعل الله جل في علاه، الله يقلب القلوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لإما قلب أراد أن يقيمه وأقامه، وإما قلب أراد أن يسيغ يزيغه أزاغه. فكان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، لأن الله تعالى يقول إن الله يحول بين المرء وقلبه بالتقليد والتصريف سبحانه الذي سبحانه جل شأنه. وأيضا القسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم يقسم بالذي نفسي بيده، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أسامة لما جاء يشفع في المرأة المخزومية التي أهمها أمر قريش، أهم أمرها، أهم قريش أمرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيم عليه الحد. ثم قال والذي نفسي بيده، هذا قسم عمر، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، لو أن نفسي والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وأيضا كان علي بن أبي طالب من قسمه أنه يقول لا والذي برأ النسمة وخلق الحبة، لا والذي خلق الحبة ورأى النسمة، هذا من فعل الله جل وعلا، والفعل يدل على الصفات. وهذا بالإجماع أن تقسم بالله بأسماء الحسنى بذات المقدسة بالصفات بل بأفعال الله جل وعلا. لكن هناك بعض الخلاف عند بعض العلماء في الصفات الخبرية، هل يقسم بالصاغ بالعين، فهل هذا قسم أم لا؟ واختلفوا أيضا في قول القائل لعمر الله هذا قسم أم لا، ويمين الله هذا قسم أم لا، اختلفوا في هذا الباب. وكان راجح الصحيح أن لعمر الله هو قسم، وأيضا القسم بصفة الله جل في علاه قسم بالله، وإن الله يعني لو أقسم قال وعزة الله وقدرة الله فإنها من صفات الله جل في علاه. وأيضا قد سمع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رجلا يقول ورب القرآن، فوقف ابن عباس وقال قف ماذا تقصد ورب القرآن؟ فقال أقصد بأن القرآن وكلام الله جل في علاه. قال إذا نعم، فإذا قال ورب القرآن على أنه صفة من صفات الله جل في علاه وإضافة الموصوف للصفة هذا جائز، وقد ورد في الكتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه إضافة الموصوف لصفته. فهو إذا قال ورب القرآن يقصد ذلك القرآن الذي تكلم الله به وأنه صفة من صفات الله جل في علاه، فهذا قسم صحيح. وأيضا قد قال بعض العلماء إذا أقسم بالقرآن، اختلف فيما بينهم أصحاب الرأي، يقولون إذا أقسم بالقرآن فهل يكون يمينا واحدا، ولا يكون بكل آية يمين، ولا بكل سورة يمين؟ هذا خلاف العلماء. يعني لو أقسم بالقرآن وحنث يبقى في الحنث هنا العلماء يقولون في كل سورة أو في كل آية عليه الحنث، يعني في كل آية يكون يمينا فعليه الحنث، وفي كل سورة أو في كل سورة عليه يمين فيكون عليه الحنث بذلك. والصحيح الراجح لأنه لو قال والقرآن وكتاب الله ويقصد ذلك أنه من كلام الله جل في علاه، فإذا أقسم بكلام الله أو أقسم بكتاب الله جل في علاه فهو يمين واحد، لا يكون له إلا كفارة واحدة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، مسألة القسم بالله جل في علاه، وأن هذا القسم هو الواجب. ولا بد أن نزيد هذا الباب أننا نقول إذا قلنا بالقسم بالله جل في علاه فهناك آداب لا بد أن نتأدب بها. من هذه الآداب هو تعظيم اليمين، تعظيم اليمين ولا يحنث فيه المرء، هذا من باب توقير الله جل في علاه وتعظيم الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، كان لا يقسم بالله الا صدقا. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، قال ولا تحلفوا بالله الا صدقا او الا صادقين، الا وانتم صادقين، حاله كونكم صادقين. فالغرض المقصود هذا من تعظيم القسم، انك اذا هجمت على القسم ان تعلم الله تعالى يراك وان الله تعالى يسمعك وان الله قادر عليك سبحانه جل في علاه، فعليك ان تكون صادقا ايما صدق عندما تقسم لربك جل في علاه، لان السماوات والارض تتزلزل وانت تقسم لربك جل في علاه، فلا بد ان تعرف لربك قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، واذا تعظيم اليمين بالصدق وتعظيم اليمين بعدم الحلف، وايضا من تعظيم اليمين ان تبر به كما قلنا. والامر الثاني من الاداب، اداب اليمين، لئلا تضع اليمين في غير موضعه، كما قال صلى الله عليه وسلم اليمين المنفقة للسلعة منحقة ليش؟ للبركة. هذا يمين غموس، نعوذ بالله من الغزلان، يا أما الغزلان، فإنه يأخذ باليمين تجارة ليربح بها المال، قد يتكسر المال أو قد يستكثر من المال، لكنه لا يبارك له في حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت منفقة للسلعة أو منفقة للسلعة فلا يمكن أن يكون فيها البركة، منطوقة البركة. ولذلك الله تعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيش؟ لفتحنا عليهم بركات، لم يقل كثرنا، فالمهم في المال البركة لا الكثرة، المهم في المال البركة لا الكثرة. ومن أدوات البركة العظيمة هو أنه لا يقسم بالله جل وعلا على البيع والشراء أو لا بذلك أن يحفظ يمينه. من الأداب عند القسم هو أن تحفظ يمينك، لا تكون مسترسلا باليمين ولا تكون مكسرا من اليمين، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. لذلك كان الصحابة الكرام وكان التابعون بعدهم يشددون على أنفسهم جدا في كثرة الحلف، فلا يحلفون بحال من الأحوال، عملا بقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. هذا فارق بين وبين اللغو في اليمين، أن يقول لا والله بلى والله تأكل والله تعالى والله، هذا لغو في اليمين. الكلام هنا احفظوا ايمانكم، والذي عزم وانتوى وقصد اليمين. فالسنة من الاداب، الاداب مع اليمين الا يكسر من اليمين. من الطرائف ان او من الامور التي نأتسي بها ان ابا حنيفة رضي الله عنه كان من شدة تعظيمه لليمين والقسم كان يقول كنت اعاتب نفسي على كثرة اليمين، فالزمت نفسي بانني اصوم عن كل يمين يوما، فكنت كلما اقسمت صمت يومي، كلما اقسمت صمت يومي، فكثر الصيام ولم اكف عن القسم، ثم الزمت نفسي بكل قسم اتصدق بكذا من الدراهم، فقال فكففت عن القسم. المال محبوب للنفس حتى لو كان هذا هو الايمان، فقال فلما الزمت نفسي بالمال كففت عن القسم. هذا من باب التدريب والتهذيب وتهذيب النفس حتى ياخذ المال، لان النفس تتقلب على الانسان والله يعلم بما نحن فيه. اللهم اعذرنا امامك وانت ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا واستر علينا يا رب العالمين ووفقنا للطريق المستقيم. نعوذ بالله من الاعوجاج، ونعوذ بالله من التردي، ونعوذ بالله من الحيده، فان نرى التساقط مزري في يمين وفي يسار جنبات الدعوه، فنسال الله جل وعلا ان يثبتنا على الطريق المستقيم. وكم لنا من الزلات والسقطات والهنات، وربنا يغفر ويستر ويرحم، ونحن نتعلق بحلم الله ومغفره الله وستر الله جل في علاه. اللهم ثبتنا على الدين والايمان يا رب العالمين. الغرض المقصود هذه المساله الثانيه مساله الاداب، اداب القسم او الادب مع اليمين. المساله الثالثه مساله مهمه جدا، القسم بالله واجب والقسم بغير الله جل في علاه حرام. حرام هنا اطلق وقال النهي على الحلف بغير الله جل في علاه. الحق ان نقول الحلف بغير الله جل في علاه شرك، الحلف بغير الله شرك، وهذا الشرك اصل فيه انه شرك اصغر ليس شرك اكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال من حلف بغير الله فقد كفر وفي الغاية فقد اشرك. وهذا دلالة واضحة جدا على التفريق بين الكفر دون كفر والشرك دون الشرك، وقد يرتقي الى الشرك الاكبر، لكن هذا الحديث الاصل تأصيل عام ان القسم بغير الله شرك اصغر، القسم بغير الله شرك اصغر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر بن الخطاب حلف بابيه لم يكفره، وايضا قد قال صلى الله عليه وسلم من قال من حلف باللات او العزى فليقل لا اله الا الله، فجعل له كفاره، والشرك الاكبر لا كفاره له الا بالتوبه النصوح والدخول في الاسلام. فان جعل النبي صلى الله عليه وسلم فان رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للقاسم كفاره، فاعلم انه من الشرك الاصغر لا من الشرك الاكبر. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، اشرك عن الشرك الاصغر. والعلماء يقولون قد يرتقي الى الشرك الاكبر ان عظم المحلوف تعظيمه لله جل في علاه، ان عظم المحلوف به تعظيمه لله جل في علاه. وهل يتصور؟ نعم يتصور. التفرد الذين يعتقدون في الاولياء وغير الاولياء لما تريده يقف امام عينيك وبين يدي القاضي يقول لو تقسم بالله انك لم تفعل، يقول اقسم بالله لم افعل، فيقول لا طب اقسم بالولي الفلاني فتراه ترتعد رئيسه ولا يريد القسم. انظر يهجم على الكذب بالقسم بالولي الفلاني ولا يستطيع ان يهجم على الكذب في القسم بالولي هنا لانه يرى ان الولي يستطيع ان يعجل له العقوبه. هذا قد انزل المخلوق منزله الخالق. فهذا شبه المخلوق بالخالق وقد قال معلم حماد من شبه الخالق بالمخلوق او المخلوق بالخالق فقد كفر. فهنا اذا ارتقى بتعظيم المحلوف به كتعظيم لله بالفعل فقد كفر لك من الاصل لانه شرك اصغر كما قلنا انه وسيله الى الشرك الاكبر. هو وسيله شرك اكبر. هو ليش الشرك اصغر؟ لانه وسيله شرك اكبر. هذه دلاله واضحه جدا على حس الماده او سد الذريعه تفتح لك بابا ورزقا عظيما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على جناب التوحيد. يغيظ مشاعرك يقول لك ان نجاتك في التوحيد لا سيما ان الله تعالى قد قال والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الامن عنان امن ابدان وامن قلوب. والهدايه هدايتان هدايه تامه في هدايه في الدنيا وهدايه في الاخره. هدايه القلوب وهدايه الابدان يكون تكون تامه مع الانسان في الدنيا. والامن عنان امن ابدان وامن قلوب امن القلوب التام يكون مع الانسان المؤمن في الدنيا حسب التوحيد. واما امن الابدان فليس كذلك. فكم وكم من القوارع والبلايا والرذائل نزلت على المؤمنين الخلص لاجل رفعه الدرجات. فلذلك قال علماؤنا في قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا لم يلبسوا لم يخلطوا لم يلبسوا ايمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن الامن التام. وقد قال ابن تيميه قال يقل الامن بخير بعدم كمال التوحيد وينتفي بانتفاء التوحيد ويكمل بكمال التوحيد عند الانسان. فلذلك نحن نقول بان من اقصى مراد الله جل وعلا هو على خطر بل على شفير هلك. والناس على ذلك يستزيغون هذا ولا يعتبرون عبره. بل اقول انا ادين الله بان الزنا اهون من الحلف غير الله جل وعلا. الذين يحلفون بالنبي ويحلفون بالكعبه ورحمه الام وشرف الاب وهذه الاقسام الزاني اهون عند الله من هذا الرجل الذي اقسم بغيره. وان كان يخالفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم عند لما وضع على في كتابه عندما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. جمهور العلماء يرى ان هذه على الشرك الاكبر. ان هذه على الشرك الاكبر. ابن تيميه وبعض السلف كانوا يقولون انها إشارة إلى الشرك الأصغر لأن قول الذي يفعلان إن الله لا يغفر أي إشراكا هذه المصدرية بعد ذلك معناه إن الله لا يغفر إشراكا إشراكا نكرة نكرة في سياق النبي يزيد العموم يدخل تحت الشرك الأصغر والشرك الأكبر. والمعنى إيش عشان ما يختلط على الإنسان ما معنى أن الله لا يغفر الشرك الأصغر يعني يستحق النار يخلط فيها؟ لا يعني أنه يأتي بصحيفة يوم القيامة لا تطمس هذه المعصية بحال الأحوال موجودة لا تغتفر إلا بالتوبة. إن لم يأتي وإن لم يأتي بالكفارة تبقى في صحيفته. فإن غلبت سيئاته على حسناته فألقى في نار جهنم وإن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة. لكنها لا تمحى من الصحيفة. كل ذنب أقرب أن يمحى إلا الشرك ولو كان من الشرك الأصلي. هذه مصيبة كبيرة. هذه دلالة يعني الزنا يمكن أن يمحى لأنه يعني بالمشيئة الزنا يدخل المشيئة. الشرك الأصغر لا يدخل. على الراجح إذا قلنا بتفسير بنفس التفسير بأنه إن الله لا يغفر أن يشرك إشراكا يبقى النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولو كانت تفيد العموم يبقى ما المعنى؟ المعنى هو أن الزاني أقرب إلى المغفرة من الذي أشرك بالله الذي أقسم بغير الله جل وعلا. أرأيتم عظم المسألة والناس يتهاونون. وكثير من الناس يقولون يعني أنتم ليل نهار صباحا مساء تتكلمون عن الشرك. هو الناس الحمد لله أمنوا الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليه. هذا كلام المبتدع الضال. بل الشرك ينتشر في الأمة من السلام بين آخر الزمان. هناك أناس يطوفون حول أبي الخلص تدول أليات النساء حول دوس حول أبي الخلص. وأن الشرك يدب هذه الأمة بل الشرك ريع قد بين من السلام أنه أشد وأدق من دبيب النمل. فلذلك من أقسم بغير الله واستزاغ القسم بغير واستساغ القسم بغير الله جل وعلا فهو أشد عند الله تعالى من شارب الخمر من الزنا. هذه كبيرة وهذه أكبر من الكبيرة وهذا سنبينه. فالغرض المقصود عندنا هنا الآن أن القسم بغير الله جل وعلا شرك وهذا شرك وشرك أصغر لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا تجرون هذه المسألة الثالثة إلى المسألة الرابعة تعظيم الصحابة لهول هذا الأمر. أما علموا بعظم هذه المسألة وأن هذه المسألة ليست بالهينة وأن القسم بغير الله جل وعلا هو من الشرك بمكان وأن أن الشرك قد لا يغتفر للإنسان، فقد عظموا هذا الباب جدا كما قال عمر بن الخطاب عندما قال السلام لا تحلفوا بآبائكم، قال والذي نفسي بيدي ما أقسمت بغير الله جل وعلا، لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا من نفس تذكرت بأقسمت بغير الله جل وعلا ولا آثرا عن إيش عن غيري، مع أن الإجماع ناقل الكفر ليس بكافر وناقل المعصية ليس بعاصر، لكن هنا ترى لأن عمر الخطاب يقول الحفظ جناب التوحيد، يقول بأبي رضي الله عنه وارضاه يقول والله ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا، وهذا أيضا كما قلنا من حفظ جناب التوحيد وحسم المادة، كما أن السلام حاسم المادة وحفظ جناب التوحيد في أرض غير مموته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الخطيب يقول ما شاء الله شئت، أو قال في رواية أخرى قال من من من من من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد روى، فقام السلام وأنكر عليه علانية، وما كان هذا من دأب من السلام، كان يقول ما بال أقوام، لكن لما كان الأمر على جناب التوحيد اشتد غضب من السلام فقال بئس خطيب الأمة أنت، وانظر إلى إنكار شديد من النبي الأمين الجواب المنيع أوف رحيم، لكن هو حفظ جناب التوحيد لتعلموا أن النجاة هي بالتوحيد، ولذلك كثير من الناس يقول نلم الشمل ونجتمع جميعا، نقول لا والله كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، مش هل توحيد الكلمة على التميع، فلا بد من توحيد الكلمة على كلمة التوحيد على نصرة هذا الدين بحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني إلى ندا، ولما جاء بعضهم وراء في المنام قال رأيت رسول الله أمرا جلا، قال ما رأيت، قال رأيت اليهود يأتوننا وقلنا له نعم الناس أنتم ونعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير كذا وتنسبونه لله جل جلاله، فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقسمون بإيش أو تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر على النصارى فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح كذا ابن كذا وينسبونه لله، فقالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تحلفون بالكعبة، وهذا شيء فنسلم القوم خطيب في الناس ونهى عن ذلك، ولما دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، حفظ جناب التوحيد، قال إنما السيد الله، ثم لما أخبروا عليه قال لهم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فلا تنزلق وتدخل في المسائل الحاسمة في مسألة الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ولذلك كما قلنا حفظ الإنسان جناب التوحيد، وفعل ذلك عمر بن الخطاب عندما قطع الشجرة التي كانوا قد بايع عن السلام الصحابة عليها، فكانوا يتقصدون الصلاة عندها فقطعها حسما المادة وسدا للذريعة وحفظا لجناب التوحيد، لذلك كانوا يعظمون هذا الأمر تعظيما كبيرا، قال عمر والله ما ذكرت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، وقال ابن مسعود هذا الكلام من ذهب قال لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه معصية ليست بالهينة، احنا قلنا الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لابد أن تعظم الله جل في علاه فلا تحلفوا بالله إلا صادقين، قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا، أن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره إيش صادقا، لما لأن الكاذب كبير هي كبيرة من الكبائر، إن الكذب لا يهدي إن الكذب لا يهدي إلى الجنة ولا يهدي إلى الجنة إلى النار، وإن لا يهدي ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فهو يهدي إلى الفجور، وهي كبيرة من الكبائر كما عدها علماؤنا، لكن أكبر منها الشرك، لذلك قال لأن أقسم بالله كاذبا خير لي أرحم عند الله جل وعلا، لأنها أقرب إلى إيه؟ المغفرة، هي دخلت المشيئة، أنت وجهة النظر عند ابن مسعود أن القسم وهذه دلالة إشارة على ما فهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بأن المعصية مهما عظمت فهي داخل المشيئة، لأن الإنسان في حديث المبايعة لعبادة بن الصامت قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة إلى أن قال حرم عليهم الزنا وقتل الولد، قال فمن أتى من هذه قدرة من شيء فستره الله جل وعلا فهو بينه وبين الله جل وعلا، أو قال فأقيم على الحد فهو كفارة الله، فقال فإن ستره الله جل وعلا فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وقد قلنا أن عائشة رضي الله عنها وارضاها بينت بأن الله دواني ثلاثة منها ديوان ها لا دوال المشيئة وهذا للمغفرة أخر رحمتي سبقت غضب، لكن المسعود يعلم بأن الشرك لا يغتفر لا ينزل تحت المشيئة يثبت، لذلك قال ذلك، وابن عباس قال لأن أحلف مئة مرة آثما آثما خير لي من أن أحلف أن أحلف غير الله جل وعلا، فانظر لابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن وانظر ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ياخذ القران غدا طريا فعليه بانهم عبد، فانهم كانوا يعظمون هذا الباب جدا. ولذلك ترى كثير من اخواننا المسلمين وانا منهم يعني كانوا يعني يتساهلون جدا في القسم بالنبي وتعدى الامر، يعني حتى لو قلنا النبي فيها خلاف النبي تعدى الامر الى رحمه امي وشرف ابي وشرف ابي وتربه الغالي. فكان هذه اقسام يعني هم حتى قالوا ليش تعاتبون المصريين على هذه الاقسام لمساله جرت على ايه؟ على لسان العرب. هذا الكلام يعني احنا عجب مش عرب، من الذي قال بهذا الكلام؟ هذا امر جلل، فلا يصح ان تسمع احدا يكسب غير الله جل وعلا والا ترده، فقد اخطات خطأ فحشا ورضيت بمنكر عظيم، لان هذا كما قلنا من الشرك بمكان، فلا يجوز لاحد ان يسمع هذا الشرك ويسكت عنه، بل برفق وبادب يبين ان هذا ليس من الدين وانه من الشرك الاصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. المساله التي تلي هذه المساله، فاذا قلنا يحرم على الانسان ان يقسم بغير الله وانه من الشرك، لكننا وجدنا في كتاب ربنا جل وعلا اقسام كثيره بغير الله جل وعلا، بل من الذي اقسم؟ هو الله جل وعلا، قد اقسم الله تعالى بغيره في كثير من المواقف، قال والليل اذا يغشى والنهار حلا اقسم بالليل واقسم بالنهار والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وقال والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قال الله جل وعلا والنجم اذا هوى، وقال الله جل وعلا والذاريات ذروة فالحاملات وقرا والفجارات يسرا والمقسمات امرا، قال الله جل وعلا والنازعات نزعا والنشطات نشطا، وقال الله جل وعلا والصافات والصافات صفا، فاقسم بكل هذا، واقسم الله جل وعلا والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، فهذه كلها اقسام في كتاب ربنا جل وعلا وليس فيها قسم بالله جل وعلا. نقول نعم الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، فقد قال لا يسال عما يفعل وهم يسالون، انتم تسالون، فشرع لكم وقال لا تحلفوا بابائكم وحرم عليكم ذلك، ولما اقسم هو اقسم سبحانه جل وعلا بخلقه، ولذلك العلماء قالوا والحكمه من ذلك لان الله جل وعلا لما يقسم باحد ما يقسم او بشيء من خلقه ما يقسم الا بمعظم، يعني هذا الشيء عظيم وعظمته دل على عظمه من؟ على عظمه الخالق، هذه الحكمه، اذا اقسم بشيء من خلقه فقد اقسم بمعظم، وهذا المعظم دال على تعظيم الله جل وعلا، فإذا أقسم بالشمس بقى كأنه يقول وانظر إلى عظيم ربوبية الله في خلق الشمس، وإذا أقسم بالليل يقول انظر إلى ربوبية الله جل وعلا وعظيم ربوبية الله، الليل وسكون الليل أرخى سدوره وغارت نجومه والناس نيام ومن قام يناجي ربه جل وعلا ثم يسلخ الليل من النهار أو النهار من الليل، فهذا أيضا من عظيم آيات الله جل وعلا. وعندك القسم العظيم في كتابه عندما قال لعمرك هذا لمن؟ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك يعني وحياتك، بيقسم بحياه الانسان، وحياه النبي هي اعظم الحياه اعظم حياه بشر عند رب البشر سبحانه جل وعلا، لان كما قلنا شمس النبوه اشاقت على مشارق الارض ومغاربها وامتلك الدنيا عباد العباد برب العباد في مده مميزه من عمر الزمن. هذه المساله هل تلي المساله هل تلي هذه المساله كم؟ المساله السادسة، المسألة السادسة وهي إذا قلنا لأنه لا يقسم إلا لا نقسم إلا بالله جل وعلا، وقد يقسم الله جل وعلا بشيء من خلقه تعظيما له وتعظيما لهذا المخلوق، نقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله، قد نهى وقد ورد، قد ورد عن القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم بغير الله، عندنا أدلة ثلاثة، أدلة الأول حديث الصحيحين لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره عن الإسلام، أخبره عن الصلاة الخمس وعن الزكاة وعن الحج، فكان الرجل يقول هل علي غيرهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، فيقول والله لا أزيد ولا أنقص، حتى انتهى إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا الرجل، وقال في الرواية الأخرى قال أفلح إن صدق، قف عند هذا لأنه مخرج لنا، لكن بعض الروايات الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا قسم أقول لا، القسم موجودة أفلح وأبيه إن صدق، إذا أقسم أبيه، وهذه مسألة فيها ما فيها من القسم بغير الله جل وعلا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسأله عن الرقية والأكل من الرقية، قال كل، يعني يسأله أنا ضرب لي سهم في الرقية، قال كل لعمري أقول قسم حياتي لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية إيش؟ حق، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ هذه شبهة عظيمة جدا فيها ما فيها من النظر، ولذلك وطبعا بعض الأصوليين خرج بمخرج أصولي، ما هو صاحب المسائل؟ انك هتنام فانا مش عايزك تنام، عايزك تستيقظ عشان تقدر تبعت رسالة ورسالة تانية تأتيك فتهيج مشاعرك، فارى الرأس قد ارتقت وارتفعت. اطلع الموبايل الله كبير، اطلع الموبايل، اطلع الموبايل، اتفضل. لا أستاذ يبقى مفيش رسائل إلى الآن، المسألة جافة. يعني أنت ما كفتش الإساءة العالية اللي أنت فيها وجاي أيضا تشوش علينا، عامل فيها فقيه عليه الآن تبين له ما ما ما ما ما ما ما فعلت الآن بس سبتونه. أو خلاص ودن من تين ودن من عجين، ما دي أفضل حاجة عنه. ها لا والله خلوا ده من مين بقى لو سمحت، احنا اسفين جدا، مش منك أما من اللي سجل الدرس. طب وإيه اللي خلاه هو يسجل الدرس؟ انت بقى لو طيب الخلل من ايه حبيبي الآن من الذي سجل الدرس مكانك؟ خلل منه ولا خلل منك؟ منه هو أنه سجل مكانك. آه طبعا لازم نضع الإحسان في الموضوع السيء، هذا قلب الحقائق عندنا احنا هذا الباب. طب متمرسين احنا في هذا الباب، وضح أخويا الأمر أخويا بعد الدرس عشان وقت الدرس وضح، حريص على العلم اللي يوصل للناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا أجد أحرص منا في هذا الباب. جيد تفضل. في شيء الان الدرس نزل، الناس بتسال عن الدرس يا استاذ. تكلمت في مخرج اصولي، يعني حتى الحب ما اثرش فيك لسه؟ طب الصباح ما كانش فيه اي مبادرة السلام؟ أنت طول النهار برا كان الله في عونك. ها تشريع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. طب مين بقى اللي بياخد بقى الخروج؟ حديث قولي جمع حديث قولي والكامل. تعال تعال تروح فين؟ اسمح لك دقيقة؟ هتغسل أحد مات؟ أولادك؟ طب انت عارف لو تأخرت عن دقيقة ايش اللي حدث؟ ها؟ اتفضل قول ان شاء الله بس، وبسميه حسن او سميه احمد. اتفضل. نعم من؟ درسناه الشوكاني. الشوكاني يرى ان القول ان الفعل اذا خالف القول فالفعل ينزل من زيت الخصوص والقول ينزل من زيت العموم. فهو لما يقول سلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، هذا على العموم قول سلم، واما فعله هو فعلى التخصيص. طبعا وجهه بعض من لم يقل بهذا التفسير العام، فهذا التفسير مرفوض كما بينا ان الله تعالى قال وما بالعموم وما اتاكم الرسول فخذوه، فلابد على العموم القول والفعل يؤخذ به. لكن العلماء وجهوا هذا التوجيه قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانهم لما نظروا قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسم لغير الله؟ لما المحب الاخر انت شله المحبين؟ ايوه انت مش محب تتزوج، يبقى هتحب وتتجوز ماشي. طب ها ممتاز، حسم الندى وسد لذريعه الايش؟ الشرك. صحيح قالوا بقى كانت المساله سد للذريعه، ذريعه الشرك، سابعد الناس عن الشرك ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى المساله له ان يقول ذلك انه ابعد الناس عن الشرك. هذا التوجيه عنده هذا صراحه فيما فيه من مثلا. مثلا نحن نقول التوجيهات وجه العلماء بعض العلماء الحديث الاول اللي هو افلح وابيد بتوجيهات سته او سبعه من هذه التوجيهات. التوجيه الاول هو المخلص كما قلنا عند الرسولين، وهو ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحكمه من ذلك انه ابعد الناس عن الشرك. وهذا كلام غير مرضي لان الاصل التعميم ولا التخصيص، لان الله جعل قال يا النبي اذا طلقتم جميعا النساء، فالخطاب كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمم الحكم الله جل وعلا على العباد. فالاصل عدم التخصيص، فهذا توجيه فيما فيه من الضعف. الثاني قالوا هذا تصحيف من الرواة كما لقد نعتبره غير من عبد الله بن بلال. هذا تصحيح من الرواية. أصل الرواية أفلح. ها؟ لا قال أصل الرواية أفلح والله إن صدق. فقالوا هذا تصحيح. صحفها من أفلح والله إلى أفلح وإيه؟ وأبيه. طب نقول جيد جدا، هذا توجيه ممتاز. ثبت العجز ثم إيه؟ ثم انقش ائتنا بالدليل. أتلنا بأسانيد روايات حتى ضعيفة في هذا الباب لم نجد. المسألة كلها بالنظر وبالخاص والتخمين. فهذا أيضا في توجيه من الضعف والمكان. بعضهم قال لا لا لا، الأصل التقدير. يمكن هذا من أوجه التوجيهات أيضا. الأصل التقدير يعني هو يقول لا أفلح ورب أبي، أفلح ورب أبي إن صدق. هذا توجيه فيه قوة وفيه وجاهة. ليش؟ لأن احنا لو قلنا من أصل اللغة الأصل عدم التقدير إلا أن تأتي قرينة، وقد جاءت القرينة. ما القرينة؟ ها نهي نبينا وقال من حرم غير الله فقد كفر أو أشرك. فتكون هذه قرينة لهذا التقدير لمخالفة الأصل. وهذا حقا هذا توجيه وجيه، هذا التوجيه توجيه وجيه. وإن كان خلاف الأصل، لكن نحن نقول خلاف الأصل حملني عليه إيش؟ حملني عليه القرينة. كما نحن نقول في التأويل الأصل أننا لا نرفض التأويل مطلقا ولا نقبل التأويل مطلقا إلا بجهة القرائن، لأننا ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار. من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حسب هذا صد الذريعة وعدم الشرك بالله لا تعالى بالقسم بغيره، من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. فلما يأتيني دليل يقول أفلح ربيبا، نقول الأصل هنا عدم التقدير، لكن القرينة حملتني على أن أقدر أقول أفلح ورب أبي، لا سيما وأنه أول، أنه رب أبي هم أول الداخلين في النهي. وهذا أصوليا باتفاق جماهير الأصوليين بأن النهي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فأول الداخلين فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أول الداخلين فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الناس، فلذلك هو أول الداخلين. ولذلك قال علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قالوا أول الداخلين في ذلك هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرى ربه حتى يموت. هذه من الدلائل الفاصلة المرجحة لعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. الغرض المقصود يكون الكلام أفلح ورب أبيه، لا يكون التقدير في ذلك. وأيضا بعضهم أولها أول ذلك وقال هذه لفظة شاذة. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم قال أفلح إن صدق، ليس فيها وأبيه حال من الأحوال. الانفراد هذا شذوذ في المتفق عليه أفلح إن صدق. وإن قالوا بالتعارض قلنا يبقى نقدم ما كان في الصحيحين على ما كان في غيره. أفلح إن صدق، وهذا الكلام هو أقوى التوجيهات، إن لم يكن هو أقواها فهو من أقوى التوجيهات. فهذه اللفظة شاذة. اتفق البخاري ومسلم على تفريق أفلح إن صدق. إن أردتم أن تنظروا إلى رجل أهل جنة فانظروا إلى هذا الرجل. التوجيه الأخير أو التوجيه قبل الأخير، لأنهم قالوا أن قوله سلم أفلح وأبيه هذا ثابت لكنه منسوخ. كان آخر أمرين أن سلم أنه قال لا تحلفوا بأبائكم، والحق أننا لم نجد لذلك دليلا أيضا على هذا الكلام. وين الدليل على أن على النسخ؟ أين الدليل؟ لا دليل. واستلزم لك ان قلت بالنسخ ان تأتي من المتقدم وتأتي بالمتأخر حتى تكون نأخذ بالآخر من الأمرين، ولا دليل على ذلك أيضا. فيكون أقوى التوجيهات كما قلنا إما بالتقدير وإما بالشذوذ، وأنا أميل لمسألة الشذوذ، وإلا فنقول تعارض فإلى الترجيح. الحاضر يقدم على المبيح، والذي قال فقد كفر حاضر، حاضر وأيما حاضر هذا. الحاضر يقدم على المبيح، والقول يقدم على الفعل، وأيضا المتفق عليه يقدم على من قرر به أحدهما. فإذا هذه كلها مرجحات ترجح لنا لأن القسم بغير الله جل وعلا شرك، وهو وسيلة الشرك الأكبر، هو شرك أصغر. فلا بد للمرء أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المسألة العويصة. يبقى لنا الكلام على مسألتين. مسألة أنه إذا حلف، إذا قال لعمري صحيح ذكر الله خير، لعمري لمن اكل بروق الحق. وانا الحق بان النووي اول هذا على انها مما جرى على السنه العرب، وهذا ليس صحيح، ليس سديد التاويل في قوله افلح ان افلح وابيه، لانها جرت على السنه العرب. هذا لم يعرف على السنه العرب، لم يعرف على السنه العرب انه يقول يقسم بابي احد. هي كانت في عادات الجاهليه، وجاء الاسلام لايش؟ ليحسم هذا المد، كما قال تحلفوا بابائكم هذا وارد ظاهر جدا هو الآن. إذا حتى لو قال إنها جرت على لسان العرب هذا مما ذمه الشرع وأبطله فلا يجوز التعلق به. أما في قول سلم لعمري لمن أكل برقي حق باطل لقد أكلت برقي حق، هنا الحق في توجيه هذا ماذا مما جرى على لسان العرب. جميع العرب كانوا يقولون لعمري لعمري، ولم يرد سلم عن ذلك، فلم ينزل منزلة اليمين بل نزل منزلة اللغو بقولي لا والله فلا والله قل والله اشرب الله، هذا نزل منزلة. فقول السلام لعمري هذه كما قلنا لا تكون من القسم بل ان المجرى عليه لسنة العرب واعتاد الناس عليه، ذلك لم ينهى من السلام عن ذلك بل اتى به. هذه بالنسبة لمسألة الشبهة التي لابد ان نرد عليها. العلماء هنا ايضا قال في مسألة الرجل يقول اقسمت، اذا قلت له مثلا تزوجت بنت، او يقول مثلا ربحت التجارة، يقول ما ربحت، انت لما تطالبني بالربح، اقسمت انني لم اربح، قال اقسمت انني لم اربح. العلماء اختلفوا هنا لما يقول اقسمت انني لم اربح، اقسم لك انني لم اربح، تريد اقسم لك انني لم اتزوج كذا، فاذا قال اقسمت اقسم لك يعني افعل ذلك حالا او في المستقبل، او قال اقسمت في الماضي اقسمت. فهنا العلماء يقولون هل القسم بذات يمين ام لا؟ اذا قال اقسمت هذه اللفظة تنزل بذات اليمين فيكون عليه كفارة الحنف ام لا؟ اصحاب الرأي الثوري قالوا قوله اقسمت نزل بذات اليمين، وهذا قول ابن عباس، والاحناف كما قلنا اصحاب الكوفة رجحوا انه قسم، واما مالك والشافعي واحمد قالوا ليس بقسم حتى ينوي اليمين، ليس بقسم. وده صحيح، اقسمت اقسمت بايش؟ مع الناس بتقسم باللات بالعزة، بتقسم بالشرف، بتقسم بالأب والرحمة، وكل ذلك لا ينعقد، على ما سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة بأنه يمين لا ينعقد بحال الأحوال، لا ينعقد اليمين إلا بالله. لذلك من أقسم بالطلاق أو بالعتاق فإنه يمين لا ينعقد على الراجح الصحيح، ولذلك كفارة اليمين في ذلك. ويقول إن أمراتك ككلام ابن تيمية إذا قال أنت على الطلاق إذا ذهبت إلى أهلك او لا تذهبي، فالعلماء الندوية يقول عليك كفارة يمين، الصحيح انه لا ليس عليك كفارة يمين بحتى حامل الاحوال. هذه المسألة ان شاء الله نفصلها عندما نأتي. هو لا ينعقد اليمين هنا، لا ينعقد بحال نحوال، واقسمت هنا ليس بيمين حتى ينوي انه يقسم بالله جل في علا، او يصاحبه القلب يقول اقسمت بالله، هنا ينزل من زيت اليمين. اما قال اقسمت وسكت يبقى لا ينزل من زيت اليمين الا بالنية ان ينتهي ان يكون يمين، ولا هذا مخرج لاكثر من اخر. يعني مثلا لو المرأة ضيقت على الرجل في امر ما وهو يعلم انه لو صرح به لها فانه سيه سيكون الامر عليه بالفساد والضرر العظيم، فله ان يخرج بهذا المخرج اللطيف يقول اقسمت لك ما فعلت، اقسمت لك ما اتيت. والحمد لله المخارج كثيرة، ولا الان النساء كلها اتقمتها يعني نعم، لسيما لو هي بقى تسمع هذا كان تقول لك تقول اقسمت بالله، لازم يعني ان كانت فهلوية يعني كمان ايضا بقى تقول لا قل اقسمت بالله، فانت بقى قل اقسمت وانتظر ربع ساعة وقل بالله بالله ان الله خلق السماء بغير ايه بغير عمد نراها وتعرى كيفما ترى، لكن انا اقول انا مخلص ايضا لانك على الراجح الصحيح اذا قلت اقسمت لا ينزل منزلة اليمين الا بالنية، صاحب النية انا عمل النيات، واذا اذا انما الاقوال بالنيات، او ان يقول اقسمت تصريحا بالله حتى ينزل منزلة اليمين. المسألة التي تلي هذه المسألة هي انه اذا قال عن نفسه انه ان لم يكن كذلك رجع يهوديا او رجع نصرانيا، هذه مسألة عويصة جدا تفصلها ان شاء الله يكون الاسبوع القادم، لكن في عجالة الائمة الثلاثة يرون انه لا شيء فيها، فاعتقد مستمرة ان شاء الله الاسبوع القادم ايضا لا يرون انه لا شيء فيها، وبعضهم يقولون فيها كفارة يمين، وهذا قول الثوري وقول اصحاب الكوفة قالوا فيها كفارة اليمين. يبقى لما قال بذلك انهم قالوا هو اقسم على هذا، وهذا قسم لا يصح بحال من الاحوال ان ينعقد، وايضا من حلف بلات او العزة يمين لا ينعقد، وهذا يأتي تفسيره او تفصيله ان شاء الله الاسبوع القادم. ما زلنا مع باب الهدي. انه وقف عند الخيار فقط، انه انتهى من كتاب الى الخيار ويبقى السبكي ونحن يعني المهم ان انا سأذكر في هذا الباب في المعاملات باب مهم جدا فان شاء الله بس ننتهي بربع الاعدادات ولكن لقد انهانا في المهذب الذي لم يتصور احد انه يشرح وقد من الله علينا جميعا بالانتهاء من ربع الاعدادات منه بفضل الله تبارك وتعالى الهدف بل الهدف نقول من اعظم القربات ومن اصح الصالحات من احسن الحسنات هو انهار الدم لله تبارك